الله يحفظ العافية شيخ. الله يعافيك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. عليك صيام شهرين؟ نعم. عليك صيام شهرين؟ لا لا، أنا لست قاتل خطأ، المخطئ هو غيري، وأخشى ما أخشى أن تكون أنت كغيرك تتوهم أن كل قتل يقع فهو قتل خطأ. وضح لنا. هو كذلك؟ لكن ما أظن كذلك. ما أظن كذلك. أضرب لك مثال الآن وراح تتوب هلا وترجع عن قولك.